متي وحياتي من شقاء قد أحالتني شقيا أين من يحضن آمالي ويرعاني صبيا أين من يلبس جرحي أين مني يا بويا أين مني يا بويا أين مني يا بويا يا للتعسي أي دهر أنشب الظفر قويا أي دهر سلطانا عتيا هل يرد الريح غصن لم يزل غضا طريا وأرى دهري قاس وأرى حلمي عصيا وأرى حلمي عصيا نبت البؤس بجفني وأدمى مقلتي وحياتي من شقاء قد أحالتني شقيا أين من يحضن آمالي ويرعاني صبيا أين من يلبس جرحي أين مني يا بويا أين مني يا بويا أين مني يا بويا إنني رغم جروحي وقروحي سوف أحيا كما عز الله باليتم رسولا ونبيا ورعى بين اليتامى من سموا فوق الثريا من يعيش للمجد حقا كان للمجد حريا كان للمجد حري نبت البؤس بجفني وأدمى مقلتي وحياتي من شقاء قد أحالتني شقيا أين من يحضن آمالي ويحضن